الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في منزلة الوجد التي صدرها رحمه الله تعالى بقوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. فالوجد هو ما يجده المؤمن من حلاوة للإيمان في قلبه بتحقق أسباب هذا الوجد الذي أصله حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم، والحب في الله لأوليائه، وكراهية الكفر والبغض في الله عز وجل له ولأصحابه، الكفر وأصحابه. قال صاحب المنازل: الوجد لهب يتأجج من شهود عارض القلق. يقول: لما كان الوجود أعلى من الوجد جعل سبب الوجد شهودا عارضا، يعني يحصل أحيانا يعرض، بخلاف إنسان واجد لحلاوة الإيمان عنده وجد على الدوام. فأول هذه المراتب هو أن يكون شهود عارض، أو بدايته ذلك. يقول: وجعل الوجود نفس الظفر بالشيء كما سيأتي. الوجد شهود عارض، والوجود كأن فسر الحديث وجد وجودا، هو المفروض وجد وجدا، وجد وجودا يصلح ذلك، وجد حلاوة الإيمان. فجعل الوجود هو الوصول، الوجود عنده وجد الله، أي وجد حبه ووجد قربه ووجد حلاوة الإيمان به، فيسمونه وجودا. وأما الوجد فهو المؤدي إليه، وهو أمر يحصل أحيانا، يبرق في القلب، يجد لذة في وقت معين تجعله قلقا دائما حتى يعود إليها، يريد أن يكون على الدوام. وسماه لهبا تشبيها له بمدى، يعني الدافع القوي الذي يوجد في قلبه، وإن كان هذا في الحقيقة تشبيه لم يرد مثله في الكتاب والسنة. يعني تسمية شعور الإيمان الذي له حلاوة وله سكينة بأنه لهب، لأنه نار في القلب، لكن على عادة العشاق تعودوا على استعمال مثل هذا وإن كان فيه نقص بلا شك. قال: وإنما أوجب اللهب لأن صاحبه لما شهد محبوبه أورثه ذلك لهيب القلب إليه، شوق شديد مزعج يجعله لا يستقر. وهذا في الحقيقة ليس كمالا، بل الكمال الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والشوق إلى الله له لذة وليس فيه إزعاج. يقول: إنما أوجب اللهب لأن صاحبه لما شهد محبوبه أورث ذلك لهيب القلب إليه، ولما لم يظفر به أورثه القلق، فلذلك جعله لهيبا مقلقا. أورثه القلق لأنه لم يظفر به، لأنه لم يصل إليه بعد، لم يستقر في مقام الوجود بقى الذي هو أعلى الوجد، الذي هو حال مستقر من ذوق حلاوة الإيمان. فيقول أنه يجده أحيانا، فثم يعني يحصل نوع فتور مثلا، فيحصل شوق إلى هذا الحال، ولذلك أنه يحصل فيه هذا اللهيب المذكور. ولما لم يكن مستقرا فهو لم يظفر بمحبوبه. قال: وهو على ثلاث درجات. الدرجة الأولى وجد عارض يستفيق له شاهد السمع أو شاهد البصر أو شاهد الفكر، أبقى على صاحبه أثرا أو لم يبقي. وجد عارض يستفيق له شاهد السمع، عارض يعني عارض، يقول ابن القيم متجدد ليس بلازم، بخلاف الذي يجد حلاوة الإيمان على الدوام، لكن ده إنسان التزامه متقلب، أحيانا يتعبد لله عز وجل بالتفكر، يعني عندما يحصل له ذوق لحلاوة الإيمان ووجد لها، عندما يسمع شيئا، يسمع آية من آيات الله، أو يسمع يعني ما يقربه إلى الله، وعظا حديثا تذكرة، فيجد حلاوة الإيمان. ثم إذا زال هذا الشاهد من السمع رجع إلى ما كان عليه، يمكن أن يبقي على صاحبه أثرا، وأحيانا لا يبقي، على حسب درجة هذا الشهود العارض الذي يحصل عبر وسيلة السمع. كما ذكرنا، أنت تسمع آية تجد لذة لها، وأحيانا لا تجد، وأثناء المرات التي وجدت فيها اللذة قد تكون هذه يعني هذا الشهود بشاهد السمع وهذا الوجود العارض يترك أثرا يظل موجودا في قلب صاحبه، وأحيانا يكون ضعيفا جدا سريعا جدا لا يترك أثرا. وأحيانا هناك شاهد البصر هو الذي يعني يوقظ هذا الوجد في القلب، أو يعني يوجده في القلب، شاهد البصر يتأمل في آيات الله فيشهد في الواقع الذي يراه، وفي آيات الله الكونية، وأيضا في آيات الله التي يقرأها بعينه المكتوبة الشرعية، يجد ما يحببه إلى الله ويعرفه بأسمائه وصفاته وحقوقه، فيجد حلاوة في ذلك. فهذا بسبب شاهد السمع، بسبب أنه يرى آيات الله سبحانه وتعالى في الكون ويقرأها في المصحف، ويسمع يقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فيحصل له بسبب هذه الرؤية وهذا البصر وجد. ونوع آخر يحصل به هذا الوجد وهو التفكر. تفكر الإنسان في أصل خلقته، في مراحل نموه وتطوره، وتأمل فيما تفكر فيما حوله، حتى ولو كان لا يبصر، ربما كان أولى من ينتبه لهذا، لم يحصل له هذا الوجد بسبب البصر، وإنما بسبب الفكر، طريقة التفكير التي تقربه إلى الله وتحببه إلى ربه سبحانه وتعالى، فيطمئن عندما يردها. فهذا شاهد الفكر، شاهد السمع آيات أو أحاديث أو مواعظ، شاهد البصر آيات كونية أو شرعية ينظر إليها بعينه، توقظ في قلبه وجدا، توقظ في قلبه حبا وشوقا وقربا، التفكر في آيات الله المقروءة والمشهودة المسموعة والمشهودة، وكذلك التفكر في يعني تاريخ الإنسان فردا وأمة، فكل ذلك يورثه حلاوة الإيمان في قلبه. يقول ابن القيم: قوله وجد عارض أي متجدد ليس بلازم، يستفيق له شاهد السمع أي ينتبه السمع من سنته لوروده عليه. يستفيق لهذا الوجد شاهد السمع، بشاهد السمع حصلت الإفاقة. يقول: وهذا إذا كان المنبه له خطابا من خارج أو من نفسه، ممكن يكون خطاب من خارج سمع كلاما من الخارج، أو سمع كلاما من نفسه كلاما مسموعا، وكلام المسموع نفسه والله أعلم أن يقرأ بنفسه آيات من القرآن أو أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم أو يعني نحو ذلك. وقد يقصدون بالكلام الكلام النفسي، ولكن هذا لا يطلق عليه شاهد السمع. يقول: أما إفاقة شاهد البصر فلما يراه ويعاينه من آيات الله، فينتقل منها إلى ما نصبت آية له وعليه، إلى ما نصبت آية له. الله عز وجل جعل هذه الآية في الكون لتدل على عظمة الله ووحدانيته وصدق رسله، أكثر الناس يرون آيات الله ولا يتفكرون فيها ولا ينتقلون منها ولا يعتبرون، لا يعبرون من هذا النظر إلى ما جعلت له آية، إلى ما نصبت آية له عليه، بل يقفون يتفرجون فقط على أو ينظرون فقط على تفاصيل المشهد فقط. لو نظر مثلا إلى النجوم انشغل بماذا؟ هناك من ينشغل مثلا بعلم التأثير والأبراج، وعايز يعرف الأبراج وده تولد إمتى، هيتأثر بالنجم الفلان، والنجوم دي هتجتمع إزاي. هناك من يبحث في علم النجوم في مثلا في تأثيرها وأنواعها ودرجة لمعانها، ويظل عمره كذلك. وهناك من يعتبر يشهد هذه الآية فيرى فيها دلالة قاطعة على وحدانية الله، وإذا غابت النجوم قال: لا أحب الآفلين. كما رأى إبراهيم النجم الكوكب فلما أفل قال: لا أحب الآفلين، وهكذا. يقول: أما إفاقة شاهد الفكر ففيما يفتح له من المعاني التي أوقعه عليها فكره وتأمله، وهذه الشواهد الثلاثة التي دعا الله سبحانه عباده إلى تبينها والاستشهاد بها وقبول الحق الذي تشهد به وترتيب حكم هذه الشهادة عليها من التوحيد والإقرار. يبقى الأدلة الأنواع المصادر الثلاثة التي يستقي منها الإنسان علمه وحاله وتوحيده، وأدلة سمعية وأدلة بصرية وأدلة فكر، فتترتب عليها أحكام معينة هذه الشهادة إذا شهد بقلبه بهذه وكذلك بأذنه وعينه، حصل له توحيد لله عز وجل وإقرار وإيمان. قال الله تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، سبحان الله. وقال تعالى: أفلم يدبروا القول، ده في شاهد السمع. وقال: أفلا تدبرون القرآن أم على قلوب أقفلوا، هذا في شاهد السمع أيضا. وقال: انظروا ماذا في السماوات والأرض، هذا شاهد البصر. وقال: أفلم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى، هذا شاهد الفكر. وقال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون، هذا شاهد الفكر. والقرآن مملوء من هذا، فإذا استفاق شاهد السمع والبصر والفكر ووجد القلب حلاوة المعرفة والإيمان خرج من جملة النيام الغافلين. سبحان الله، حاجة الإنسان إلى أن يستعمل سمعه وبصره وفكره فيما يقربه إلى حقائق الإيمان حتى يجدها. يقول قوله أبقى على صاحبه أثرا أو لم يبقي، يعني أن ذلك الوجد العارض قد يبقي على واجده أثرا من أحكامه بعد مفارقته، وقد لا يبقي. ماذا يبقي عليه؟ يبقي عليه حبا، يبقي عليه شوقا، يبقي عليه التزاما بأوامر الله سبحانه وتعالى، ويعني قد لا يبقي شيئا، يقول أو شيئا ضعيفا يعني. يقول والظاهر أنه لابد أن يبقي له أثرا، لكن قد يخفى وينغمر بما يعقبه بعده ويخلفه من أضداده. فصل. قال الدرجة الثانية: وجد تستفيق له الروح بلمع نور أزلي أو سماع نداء أولي أو جذب حقيقي، إن أبقى على صاحبه لباسه وإلا أبقى عليه نوره. بلمع نور أزلي، بسبب لمع نور أزلي، يعني الروح هنا تستفيق من سنة الغفلة بشهود أولية الله سبحانه وتعالى، وأن الله الذي من هو الأولاني بشاهد سمع وبصر وفكر شيء من الإنسان، ينتقل بعد ذلك إلى أن يشهد شهودا تاما أن ما حصل به من خير وجد به حلاوة الإيمان إنما كان بنور من الأزل كتبه الله له وفقه الله له، أو سماع نداء أولي أيضا كذلك، يقصد أن الله سبحانه وتعالى، لعل هذا المقصد الحسن، قد قال سبحانه وتعالى يوم القبضتين لأهل قبضة اليمين: هؤلاء في الجنة ولا أبالي. فينتبه هذا العبد إلى أن الله قد اختاره قبل أن يختاره هو، إلى أن الله عز وجل قد اجتباه واصطفاه حتى هيأه لأن يؤمن، أن يستعمل سمعه وبصره وفكره في شهود آيات الله عز وجل وتحقيق حقائق الإيمان الذي وجد حلاوته. فوجد حلاوة الإيمان في هذه المرتبة أو هذه الدرجة الثانية استفاقة الروح إلى فضل الله الأزلي، أنت كنت عدما وكتب الله سبحانه وتعالى لك، أراد أولا لك الإيمان وعلم أنك ستجد هذه، ستكون مؤمنا وأنك ستوفق حتى تجد حلاوة الإيمان وأنت كنت في العدم المحض، فإياك أن تظن لنفسك فضلا، فلتشهد الإيمان كما شهده أهل الجنة: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، كما قال الصحابة رضي الله عنهم: والله لولا الله ما اهتدينا، اللهم لولا أنت ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا. هو شهود أن الصلاة نعمة والصدقة نعمة، هذا شهود فاضل، لأنهم وجدوا حلاوة الإيمان بهذا. هو اللي بيقول والله ده الصلاة دي نعمة، مين اللي بيكروتها؟ اللي هي هم عليه وتقيل عايز يخلص منها، اللي بيأديها علشان عمالين يقولوا له قوم صلي فعايز يخلص، اللي علشان ما يقولوش عليه راجل تارك صلاة وراجل مش مظبوط، ولا يقول والله لولا الله ما صليت إلا واحد بيحب الصلاة جدا ووجد فيها حلاوة، ووجد في الصدقة حلاوة، ووجد في الصيام حلاوة، فيرى أنها نعم من الله عز وجل وجد, وجد حصل له وجد, وجد حلاوة الإيمان. طيب المؤمن ده في هذه المرتبة الثانية يقول وجد تستفيق له الروح بلمع نور أزلي. يعني النور, الحديث أن الله عز وجل خلق خلقه في ظلمة وألقى عليهم من نوره, فمن أصابه من ذلك النور اهتدى, ومن لم يصبه ضل, أو من أخطأه ضل. فأنت ما تشهدش من نفسك إن أنت اللي عملت وبذلت, تشهد أنك هديت, أنك ألقي إليك نور, أنك قيل لك وأنت في عالم غيب لا تدري الآن عنه شيئا إلا خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم, أنك سئلت فأجبت ألست بربكم, قلت بلى, وأنك في هذا الحال جعلت في أهل قبضة اليمين, ولذلك آمنت ووجدت حلاوة الإيمان. فقد سمعت نداء أوليا, يعني نداء من الأول سبحانه وتعالى, وكذا النور الأزلي الذي ألقاه الله عز وجل على عباده. هو كلمة أزلي فيها تجوز, لكن لأنه كان قبل وجود أعمال العباد وقبل وجود ذواتهم, وإنما أرواحهم مصورة في سورة الأجساد, ألقي عليهم نور, كان سببا لهداية المؤمنين أن يجدوا حلاوة الإيمان. وليس من لم يعط هذا النور قد ظلم, هو عز وجل أعلم بخلقه وعباده, ولكن لم يتفضل عليه, إنما تفضل الله على من ألقى عليه النور. فمن حصل له وجد, من وجد حلاوة الإيمان, يشهد في هذه الدرجة أن فضل الله عز وجل عليه محضا دون غيره هو الفضل. يقول أو جذب حقيقي يشهد, تشهد الروح أن الله جذب قلبك إليه, أن الله أخذ بناصيتك إليه, أن الله وجه وجهة قلبك إليه, ولولا ذلك ما اهتديت. ولولا أن الله سبحانه جذب دواعي قلبك وحبك وشوقك إليه لانصرف إلى غيره كل ذلك منك, كما ترى من حولك, واحد بيحب يحب إيه, واحد بيحب واحدة قلبه انصرف ليل ونهار يعمل إيه مع الواحدة, واحد بيحب إيه بيحب الأهلي ليل ونهار بيعمل إيه ويدور على النادي الأهلي, ويدور على الماتش الجاي, ويدور على النتيجة بتاعة الماتش, ويدور على اللاعب الجديد اللي ضموه, ويدور على التدريب اللي فات, وقاعد ليل ونهار, وبعد كده يطلع يكسر الدنيا عشان ايه؟ عشان الأهلي. هديك شايف قدامك, ودول بشر قاعدين معانا ولا لا؟ وفي ناس تانية بتحب ايه؟ تحب الفلوس, وفي ناس تانية بتحب ليه؟ الرئاسة والملك, وانت بتحب ايه؟ شوف بقى اذا كنت فمن القلوب توزعت, واحد قلبه توزع على حب امرأة, واخر على حب مال, واخر على حب رئاسة, وبلاوي سودة والعياذ بالله. وانت اخذ وجذب قلبك الى الله, فانت في المرتبة دي أعلى من المرتبة اللي قبلها. المرتبة اللي قبلها أنت بالسمع والبصر والفكر بتصل إلى حلاوات تجدها. المرة دي حصل لك الأمر بس وانت شايف أن مش بالسمع والبصر والفكر, ده بحاجة أسبق من كده, شيء أسبق بكثير, هو أن الله ألقى عليك من نوره يوم وزع النور, يوم قسم النور, وأن الله عز وجل نادى فقال هؤلاء في الجنة ولا أبالي فهيأك لذلك, ولعلك أن يتم لك الخير فتكون بالفعل من أهل الجنة. وأن الله عندما وجدت جذب قلبك إليه ولم يترك فريسة للشياطين التي تريد أن تأخذك إلى حب آخر وشوق آخر واهتمامات أخرى وإرادات أخرى، ليل ونهار الناس عمالة فيها تهلك تضيع والعياذ بالله ملايين البشر إرادتهم في أشياء أخرى غير التي تريدها أنت. فإذا وجدت حلاوة الصلاة والصيام والزكاة قلت هو الذي هدانا، هو الذي أخذ بنواصينا إليه، هو سبحانه وتعالى الذي جعلنا مقيمين للصلاة، صلينا ووجدنا حلاوتها وشهدنا أن الله هو الذي جعلنا مقيمين للصلاة. يقول إنما يقول إن أبقى على صاحبه لباسه، يسموه لباس له لباس التقوى، يسميه لباس له هو حال التقوى، ده هيبقى شيء باقي مستمر، لباس دائم، كما إن اللباس الواحد لا ينزعه إلا نادرا، الأصل في إنه يلبس هذا اللباس إيه على الدوام إلا في لحظات قليلة. فهو ده قوي، وجد قوي، يبقي على صاحبه لباسه، لباس التقوى الذي مرده إلى العلم والعمل، مرده إلى شهود وحال يكون ورودا في القلب إلى علم وعدل. طب إن لم يكن هذا الوجد قويا لدرجة أن يظل على صاحبه ملابسا له على الدوام، فماذا يبقى عليه؟ يبقى عليه نور هذا الوجد، يعني في اللحظات اللي حصلت أثناء الصلاة وأثناء الصيام وأثناء سماع القرآن، واللحظات اللي هي أعلى منها، اللي شفت فيها فضل ربنا عليك دون غيرك من العباد، وأن الله عز وجل هو الذي أفاض عليك من النور قبل أن توجد أنت وأبوك، وقبل أن يوجد أبوك آدم، وقبل أن يوجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وقبل كل شيء جاءك النور والنداء الأولي، وعندما ولدت جذب قلبك إلى الله، في لحظات وجدت بها لذة وحلاوة لما بتشوفها، وأحيانا تمشي وتبعد، بس يبقى عليك من هذه اللحظات نور. نقول مثلا لقيت أثناء الاعتكاف كده، يا من الدرجة الأولى يا من الدرجة الثانية، أثناء صلاة قيام الليل، أثناء ليلة في رمضان، يبقى لذة وحلاوة للإيمان، وبعدين راحت مش موجودة دلوقتي بعد البهدلة اللي احنا فيها دي. فالمهم ان يبقى، اما انها ابقت التقوى مستمرة، واما ابقت عليك شيئا من النور، وظل النور ظاهرا بسبب ذلك، بسبب هذه اللحظات وان كانت عارضة. اللي جاي بعد كده ما هوش عارض، اللي هو الوجود بقى حاجة ايه مستمرة على الدوام، بس هو في درجات الاستمرار ما هياش واحدة، وفي واحد بيبقى ايه بيبقى عامل كده بس فوق خالص، يعني بيطلع وينزل بس ايه، بس هو فوق جبل. ما الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اني لاستغفر الله واتوب اليه في اليوم 100 مرة واكثر من 70 مرة، بس هو صلى الله عليه وسلم فوق خالص، فوق السماء. واحد تاني كل مرة ينزل الارض ويطلع تاني، ينزل ويطلع، بس نزول بمنزول ايه للارض، بس الاولاني ممكن يبقى ما أبقاش حاجة خالص، نزل الأرض خالص، التاني نزل حتة بس إيه باقي عليه نوره، وممكن ما هو بيبقى كامل بباقي عليه إيه لباسه حاله التقوى يعني. والدرجة الثالثة وأجد كلام بقى لما نيجي نقوله عشان في كلام صعب أو اللي جاي ده. الدرجة الثانية وجد يستفيق له الروح بلمع نور أزلي أو سماع نداء أولي أو جذب حقيقي، جذب الحقيقة، جذب القلب، جذب حقيقي، مش مقصود بيه عنده ان هو حقيقي او كاذب، لا، جذب حقيقي يعني جذب الحقيقة، ها؟ لا مش صادق ولا كاذب، جذب حقيقي. هما دايما يقولوا الحقيقة يقصدون الحق، الجذب الإلهي، ان الله عز وجل جذبك إليه سبحانه وتعالى وهو الحق. يقول إنما كان يلقى إن أبقى على صاحبه لباسه وإلا أبقى عليه نور. إنما كان هذا الوجد أعلى من الوجد الأول، لأن محل اليقظة فيه هو الروح، ومحلها في الأول السمع والبصر والفكر، وفي الواقع في ارتباط، بس يقظة الروح إلى معنى معين، إلى أن لأن الروح أسبق من الإيه؟ من الجسد، والسمع والبصر والفكر دول من علامات الإيه؟ الجسد، بس المرتبط بالروح، وإلا الجسد الميت ما فيهوش سمع ولا إيه؟ ولا بصر، الجسد ما فيهوش روح ما فيهوش سمع ولا بصر ولا فكر، ولكن جذب الروح التي هي أعلى قدرا أعلى، يقول والروح هي الحاملة للسمع والبصر والفكر، وهذه الأوصاف من صفاتها. وأيضا فلعلو وجد الروح سبب آخر، وهو علو متعلقه، فإن متعلق وجد السمع والبصر والفكر الآيات والبصائر، ومتعلق وجد الروح تعلقها بالمحبوب لذاته، ولذلك جعل سببه لمع نور أزلي، يعني شهودها لمع نور الحقيقة الأزلي، وهذا الشهود لا حظ فيه للسمع ولا للبصر ولا للفكر. الحقيقة أن بالتأكيد الفكر في آيات الله هو الذي يقود إلى ذلك، وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول بل تستنير به الأسماع والأبصار، لأن الروح لما استنارت بهذه اليقظة والإفاقة ثم استنارت بنورها الأسماع والأبصار، لا سيما وصاحبها في هذه الحال إنما يسمع بالله ويبصر به، وإذا كان سمعه وبصره وبطشه بالله فما الظن بحركة روحه وقلبه وأحكامها. وقول أو سماع نداء أولي، أو سماع نداء أولي، احنا فسرنا الكلام على فكرة في الأول على إيه؟ على أحسن المحامل السنية بعيدا عن المحامل الإيه؟ الصوفية. ماشي، يقول يقول إن أراد به تعرف الحق تعالى إلى عباده بواسطة الخطاب على ألسنة رسله، وهذا هو الخطاب الأزلي فصحيح. وهذا كان في نظر إن الخطاب الأزلي القرآن لم يزل عند الله عز وجل، ولكن الخطاب إنما نزل إلينا بعد أن أوحاه الله إلى رسله ووصل إلينا بعد وجودنا. يقول وإن أراد به خطاب الملك فليس بخطاب أزلي، وإن أراد ما سمعه في نفسه من الخطاب، تبقى لهم حاجة الصوفية البيضة أن يقولك أنا سمعت خطابا في نفسي من الله قال لي وقلت له، زي ما النفري يقعد يتكلم ويقول قال لي، كلها حاجات من جواه، ويقول أن هذا خطاب إيه؟ إلهي أزلي. يقول فهو خطاب وهمي، وإن ظنه أزلي فإياك والأوهام والغرور، ونحن لا ننكر الوجود ولا ندفع الشهود، وإنما نتكلم مع القوم في رتبته وإنشائه ومن أين بدأ. يعني أجي أقول أنا ما بكذبكوش إن أنتوا بتلاقوا حاجات، بس الحاجات دي لازم تشوفوا هي صح ولا إيه ولا غلط ومن أين نشأت، بس هو ما ذكرش خالص اللي إحنا لمع نور أولي، لمع نور أزلي، لمع نور أزلي أو سماع نداء أولي، هو كما ذكرنا يتذكر به ما قاله الله عز وجل في العهد البعيد، في الزمن البعيد الذي قد يطلق عليه تجاوزا الأزل. أنا كده، ولأنه متعلق بصفات الله عز وجل بكلامه وأفعاله فهي صح أن يطلق عليها، لأنها باعتبار نوعها أزلية. كلام مكلكع مش كده؟ صفات الله سبحانه وتعالى الفعلية هي من جهة النوع أزلية، ومن جهة الآحاد تقع في وقت معين، لم يزل الله عز وجل متكلما إذا شاء. مش مهم، إن لو فهمنا كلام الأولاني كفاية. يقول ونحن لا ننكر الوجود ولا ندفع الشهود، وإنما نتكلم مع القوم في رتبته وإنشائه ومن أين بدأ وإلى أين يعود، فلا ننكر واعظ الله في قلب عبده المؤمن الذي يأمره وينهاه، لأن الحديث ورد به الواعظ واعظ الله عز وجل، والداعي على الصراط واعظ الله في قلب كل مؤمن، بس لا يلزم من هذا أن يسمع بالأذن، وإنما يرده في قلبه من يذكره بالله، الملك الذي يخاطبه، وإن كان يخاطبه بما يلقيه في روعه وفي نفسه. يقول ولكن ذلك في قلب كل مؤمن جعله الله واعظا له، يأمره وينهاه ويناديه ويحذره ويبشره وينذره، وهو الداعي الذي يدعو فوق الصراط، والداعي على رأس الصراط كتاب الله، كما في المسند والترمذي من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران، وفي السورين أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخاة، وداع يدعو على رأس الصراط، وداع يدعو فوق الصراط. فالصراط المستقيم الإسلام، والأبواب المفتحة محارم الله، فلا يقع أحد في حد من حدود الله حتى يكشف الستر. والداعي على رأس الصراط، على رأسه على طرفه كتاب الله، والداعي فوق الصراط فوق وهو ماشي مع المشيين واعظ الله في قلب كل مؤمن. فما ثم خطاب قط إلا من جهة من هاتين، إما خطاب القرآن وإما خطاب هذا الواعظ. احنا قلنا إن الخطاب الأول أو النداء الأولي اللي ممكن يكون مقصود به كلامه أو يكون يحمل محمل معنى حسن، ما أعلمنا به الله عز وجل أنه نادى عباده وأشهدهم على أنفسهم وقال ألست بربكم، وأنه سبحانه وتعالى قالوا بلى شهدنا، وأنه في هذا اليوم أيضا أو في هذه يعني مع هذا الإشهاد حدث أن أخذ قبضة من قبض آدم بيمينه وقال هؤلاء في الجنة ولا أبالي، وقبض قبضة بشماله وقال هؤلاء في النار ولا أبالي. وأن تشهد أن الله عز وجل جعلك من أهل قبضة اليمين في ذلك العهد البعيد. يقول لكن لما كانت الروح قد تتجرد ويقوى تعلقها بالحق تعالى، بل قد تتلاشى بما سواه، وقد يقترن بذلك نوع غيبة من حسه، ويقوى داعي هذا الواعظ ويستولي على قلبه وروحه بحيث يمتلئ به، فتؤديه الروح إلى الأذن فيخرج عن الأذن إليها إذ هي مبدأه، وإليها يعود فيظنه خطابا خارجا. يقول أسمعت صوت، هو أصلا في الحقيقة كان طالع منين؟ من نفسه الجواني. يقول وينضاف إلى ذلك نوع من ضعف العلم ومعرفة المراتب فأنشأ الغلط والوهم. وقوله أو جذب حقيقي، يعني أن من أسباب هذا الوجد جذبة حقيقية من جذبات الرب تعالى لعبده، استفاقت لها روحه من منامها وحيت بها بعد مماتها واستنارت بها بعد ظلماتها. فالوجد خلعة، خلعة هذه الجذبة. احنا ما ذكرناه أظهر والله أعلم وأعلم في تفسير كلمة حقيقي. يعني إيه حقيقي؟ يعني جذب الحقيقة لقلبه، الحقيقة الأولية، يعني يقصدنا الحق سبحانه وتعالى، نسبة إلى الحق، جذبه الحق إليه، جذب قلبه إليه، قلب قلبه على محبته، جعل قلبه يستيقظ، جعل دواعي قلبه إلى طاعته. خلع يعني عطية، الخلع يعني العطايا. فبيقول الوجد الذي حدث، حلاوة الإيمان أن أنت لقيتها دي هي إيه؟ خلعة، هبة من الله عز وجل بسبب الجذبة التي جذبك إليها، جذبة الحق له سبحانه وتعالى لقلبك، جذبة الحق لقلب العبد المؤمن إليه هي سبب حلاوة الإيمان. وكل الثلاثة دول بيدوروا حول إيه؟ معنى واحد، وهو شهود فضل الله الأول، وليس أنك بسمعك وبصرك وفكرك وصلت، بل بفضل محض الله سبحانه وتعالى. إن أبقى على صاحبه لباسه وإلا أبقى عليه نور، يريد بلباسه بلباسه مقامه. احنا قلنا أحسن حاجة تفسر بها هي لباس الايه؟ التقوى، اللي هو الحال الإيمان العلم اللي هو الشهود، والحال الإيمان اللي هو العمل. يعني إن أبقى عليه التحق عليه تحقق مقامه، في تحقق أن أصبح مقامه حقيقة مستقرة، وإلا أبقى عليه أثره، فمقامه يورثه عزا ومهابة وخلافة نبوة. خلافة نبوة يعني يخلف الأنبياء في علومهم وأعمالهم، ومنشور صديقية أنه أصبح من الصديقين، وأثره يورثه حلاوة وسكينة وأنسا في نفسه وأنسا وأنسا للقلوب به وهوى الأفئدة إليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله. لا يوجد درس غدا، والخطبة ليست في الخلفاء، خطبة في الصعيد إن شاء الله. يقول حصلت على مبلغ من المال لبيعي بيتا أنا وإخوتي، وهذا البيت كان للسكن، كان يسكن به أقاربي، تم بيعه، لكن هذا البيت كان معروضا للبيع من عام 2008. هل تجب الزكاة على البيت منذ عقد نية البيع، أم تجب الزكاة بعد أن يحول حولا كاملا على المال الذي حصلت عليه ثم تم بيع البيت هذا العام 2011؟ أولا لابد الزكاة تحسب على أعوام الإيه الهجرية أولا. ثانيا نقول من أين أتيتم بهذا البيت، كونه بيت أنت وإخوتك يظهر أنه ميراث، ولو كان كذلك أو كان سكنا لكم أو بأي طريق غير أنكم اشتريتموه للتجارة في البيوت لا تجب الزكاة إلا على المال الذي قبضتموه. لو كنتم قد اشتريتم هذا البيت شركة بينكم للمضاربة في البيوت، أنتم تتاجرون في بيع وشراء البيوت، لكم رأس مال، قلتم ماذا نصنع فيه، قلتم نشتري بيتا ثم نبيعه، أرضا ثم نبيعها، هذا الذي تجب فيه الزكاة منذ تملكتموه، اشتريتموه للسكنة ثم نويتم بيعه، لا تجب الزكاة إلا على المال بعد البيع. يلزم التاجر أن لا يضع ماله كله بحيث يعجز عن أداء الزكاة، يضع ماله كله في أصول ثم يقول لا أجد ما أخرج، لكن على لو حصل هذا بسبب عارض أن أمواله قد جمدت في أصول يحسب الزكاة كل عام وإذا وجد أنفق، أو أنه يعطي إذا بلغ قدر الزكاة شيئا. على سبيل المثال الزكاة دي طلعت 100,000 وفي شقة تساوي جملة 100,000، يديها لواحد فقير أو الاثنين فقراء ويقول لهم اسكنوا فيها أنتوا الاثنين، اسموها بينكم. يقول ايه المقصود من وجيء وائل الإبراشي للبيت، اشمعنى انت؟ اسأله هو بقى. اظنه يعني انه كان عايز يعني يشوهون الصورة فحصل العكس، الحمد لله ان شاء الله. انا مالي ومال المزيكا، انا عندي لم يكن مزيكا، انا الذي جاء الى البيت لم يكن مزيكا، المزيكا عندهم هم، زي اي واحد ممكن ياخذ الحق اللي بنقوله ويحط عليه ايه اي حاجة تانية، خلاص دي حاجة شيطانية بقى. فيجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض، هو الشيطان يقول حاجة قبل ولا بعد، انا ما لا اسأل الا عما رأيت او سمعت، من رأى منكم منكرا فليغيره. وبعدين هذا المنكر يمكن ايه للسامع تغييره، يعمل ايه يطوقط فيه، يا شغلانة هتمسك في دي انت ايه، امسك فيه. هو حر بقى. ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رويه عن ربه في الحديث القدسي، مرض عبدي فلان فلم تعده، اما علمت ان لو انك لو عدته لوجدتني عنده، وجد الله قريبا، وعند دي ما تستلزمش حلول ولا ايه ولا اتحاد، وانما تستلزم قربا تدل على القرب. ها؟ وهذا مش بس كده، هو في قرب، الإنسان المنكسر يقترب من الله، المتكبر يبتعد، قلب الإنسان يبتعد ويقترب بحسب الحال. فحال المنكسر الضعيف العاجز الفقير الشاهد فقر الإنسان وضعفه، ده حال إذا كان مع الإيمان ينتفع به غاية الانتفاع فيكون قريبا من الله، ولذلك عائد المريض يجد الله عنده قريبا. حكم تكسير الصوت والتنغيم في الأذان بالمد في كلمة الأذان، أن أذان نداء إلى الصلاة، فانظر إلى أنك أيها المؤذن تستشعر أنك تنادي الناس إلى الصلاة، يعني انظر كيف تناديهم، مع حسن الصوت تناديه بصوت طيب، ولكن التنغيم المبالغ فيه شيء غير جيد. أحكام الأذان أحكام التجويد من غير تكلف. قال كان يسكن في شقة بالإيجار هو مجموعة، قامت صاحبة المنزل باقتحام الشقة وطردت أحد الموجودين بها، فلما عدت من السفر اتصلت بها فلم ترد علي، فذهبت إلى منزلها فإذا بها تطالبني بمبلغ من المال بالإضافة إلى الشهر حتى تعطيني مفتاح الشقة الباب، حيث أنها غيرت الكلام. الأول نشوف أنت تأخرت عن الإيجار، تجاوزت المدة، لو كان هذا خلال المدة فليس لها أن تفعل ذلك. هو راح فكسر الكالون أخذ متعلقاته. ليه حصل كده؟ هي الكلام ده كان في فترة الإيجارة ولا بعد فترة الإيجارة؟ متأخرت عن الأجرة وبقيتم في الشقة، يبقى من حقها أن تطردكم، وإذا رحت كسرت الكالون والحاجات بتاعتك موجودة يبقى أنت تغرم لها ثمن الكالون وتغرم لها المدة اللي أنت سكنتها زيادة. وأما إذا كانت لأجل أنها تريد أن ترفع السعر بعد الاتفاق، يعني الناس يكون اتفقوا على 300 بعد لمدة 3 شهور، بعد شهر يجي صاحب البيت ويقول لا أنا عايز 400، ليس من حقه، اتفق يبقى لا يجوز، طرد الناس يبقى ظالم. فالسؤال طبعا مستخبي فيه حاجات كتير. ها؟ شو ليه؟ لا ملهاش، مهمش عدد الأفراد. يقول أخشى كما قال بعض الناس لي أن إذا وصلت السلفيون للحكم ستقام ثورة عليهم. نحن نرى أن دورنا في إعداد الأمة، وإحنا بنقول إذا كنا داخلين في الانتخابات عشان نحمي تدهور الدستور، نمنع تدهور الدستور. أما أننا نريد الحكم فهذه مسألة أخرى، نحن لا نريد الحكم ونريد إعداد الأمة إعدادا جيدا لمجتمع جديد يمكن بعد ذلك أن يعلوه حكم إسلامي. أما أننا يعني نتولى الحكم الآن والمسؤولية الآن، هذا فيه يعني نظر، يعني أظن نظر شديد. يعني حكم لعب الكمبيوتر في حديثة فيها فيها إيه؟ فيها ملتحين بتوع أفغانستان والعراق بيعودوا الأطفال من دلوقتي على قتل الملتحين. يبقى تقول لي إيه حكمها؟ هي تبث السموم في القلوب. نسأل الله لنا وللسائل الهدى والتقى والعفاف والغنى وللجميع الحاضرين حسن الخلق وبر الوالدين. الاجتماع لصلاة قيام الليل بأحد المساجد إذا كان يعني عارضا وليس راتبا، كان إنسان يقيم الليل فجاء آخر فصلى معه لا بأس بذلك. قولوا قولي هذا واستغفر.